ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الديات. كتاب الديات الآن انتهى من الجنايات العمد، انتهى من الكلام على مسائل القصاص، مسائل القصاص. فالآن سوف ينتقل إلى قسيم القصاص وهو الدية. قسيم القصاص وهو الدية. يقول كتاب الديات: جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أولية بسبب جناية. يقول المال المؤدى إلى مجني عليه، إلى مجني عليه أو وليه، ولي المجني عليه. متى يؤدى إلى المجني عليه؟ إذا كان حيا، وإلى وليه إذا كان ميتا. قال: يقال وديت القتيل بالفتح إذا أعطيته دية، إذا أعطيته ديته، إذا أعطيته ديته. الدية هي شباب، الدية هل تجب في كل أنواع القتل ولا في بعض أنواع القتل دون بعض؟ ها؟ في الخطأ وفي شبه العمد وفي العمد أيضا، وفي العمد أيضا نعم، إذا لم يختاروا القود، إذا لم يختاروا القود فإنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الدية. ويعني مشروعية الدية هذه ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب ودية مسلمة إلى أهله، بالسنة كتاب عمرو بن حزم المشهور، والإجماع منعقد على ذلك. قال: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. يقول كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب، فالحكم أنه تلزمه ديته. هذا كأنه قاعدة، سواء كان مباشرة طيب أو كان بتسبب، حفر حفرة في الطريق أو نحو ذلك، فالحكم أنه تلزمه، تلزمه الدية. إذا كان ذلك على جهة العمد فنقول أصلا يلزمه إيش؟ يلزمه القود، يلزمه القود. لكن ماذا لو كان غير العمد، ليست من صورة عمد المتقدمة، يقول يلزمه إيش؟ يلزمه الدية. ما مثاله؟ قال: بأن ألقى عليه أفعى، يعني ألقى عليه أفعى، ألقى عليه أفعى فمات من ذلك، مات من ذلك، يعني أنها لدغته تلك الأفعى. قال: أو ألقاه عليها فمات من ذلك، أو حفر بئرا محرما حفره، حفر بئر محرما حفره، يعني بئر في وسط الطريق طيب. ومثله كذلك لو كان مثلا حفر حفريات، تعرف حفريات الطرق في الطريق، ولم يضع علامات حتى الناس يندفعون عنها. قال: أو وضع حجرا، أو وضع حجرا أو قشرة بالطيخ أو ماء بفنائه أو طريق، بفناء المكان الذي أمام البيت أو الطريق طيب. أو بالت بها دابته، بالت بها يعني بالطريق دابته، ويده عليها، يعني هو يده عليه يستطيع أن يجعلها لا تبول، لا تبول على الطريق ونحو ذلك، إيش الحكم؟ لزمته الدية. إذن هذه مجرد أمثلة، هذه مجرد أمثلة، فيقاس عليها ما يشبهها. وقد ذكروا أمثلة قديمة، وأيضا ممكن نذكر بعض الأمثلة المعاصرة. من الأمثلة القديمة غير ما ذكر، مثلا قالوا: لو أن إنسانا لحق إنسانا بسيف مثلا أو بخنجر يريد أن يطعنه، فهرب هذاك فسقط طيب، أو صدم بشيء أو نحو ذلك فمات، فهذا نوع من التسبب بقتله، نوع من التسبب بقتله. نعم هو لم يباشر ذلك، لكنه تسبب بقتله لما لحقه بذلك. وكذلك قالوا: لو أن إنسانا روع إنسانا فمات من شدة الروعة، يعني لو أن واحدا مثلا صاعد فوق الوحدة ويكلم بالجوال ولا يراسل أمه طبعا طيب، فجاء إليه واحد نشيط فحمله وصار يدليه من السطح طيب. قال: كل يوم تتأخر عن المحاضرات وتتأخر عن النوم، تفوتك صلاة الفجر، وأنت هنا تزعم أنك تراسل أمك طيب. فانفجع هذا من يعني من شدة الروعة مات من ذلك طيب، هذا يكون متسببا بذلك، يكون متسببا بذلك. هذه أمثلة، ليست أمثلة فقط افتراضية هكذا، هذه وقائع تقع للناس، هذه وقائع تقع للناس. وكذلك بعض الناس أحيانا يكون عنده عمل في البيت، في أعلى البيت يبني أو نحو ذلك، فتجد يهدم ثم يلقي المخلفات من فوق، أحجار، بلوك، طوب، نحو ذلك، تسقط على إنسان يموت من ذلك، نقول هذا كله من هذا القبيل، إلى غير ذلك. في كثير في حوادث السيارات يقع أشياء من هذا القبيل، يعني لو أن إنسان جاء مثلا وضع، تعرفون مطب السيارات، وضع مطب في طريق الناس يسرعون فيه، وضع مطب يعني يجعل السيارة تقفز، فجاءت سيارة فتضرر إنسان، هذه وقائع تقع حقيقة. طيب، تضررت السيارة، نقول تضرر السيارة على هذا الذي تسبب بالضرر، وكذلك إذا كان يعني ليس إذا كان هذا في نوع تعدي، وكذلك لو أنه صدم أو مات أو نحو ذلك، كل هذا يكون مضمونا، يكون مضمونا على ذلك. خذ مثال آخر، أحيانا في الشاحنات إطار الشاحنة يحصل ينسلخ الإطار، فيكون في وسط الطريق، فتأتي السيارات الصغيرة تصطدم به، ربما تضررت السيارة، ربما حصل حادث بسبب ذلك، كل هذا يكون مضمونا عليه، كل هذا يكون مضمونا عليه، تلزمه الدية، لو مات أحد من هذا فإنه تلزمه الدية. قال سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مستأمنا أو مهادنا، لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. يقول لا يلزم أن يكون في هذه الصور العمد، العمد هو الذي لا يقاد، المسلم بالكافر، وأما الدية فقد تجب الدية ولو كان المقتول ذميا أو نحوه. طيب، وهذه الأشياء إيش تكون؟ هذه شبع عمد ولا خطأ؟ نقول بحسبها، إذا كان هو قصد فعل الشيء نقول هذا شبع عمد، إذا لم يقصد فإنه يكون إيش؟ فإنه يكون خطأ، فألقى عليه أفعى، قصد ذلك. طيب، قال فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني. يقول الدية، نحن قول تلزمه الدية، زين، يقول فإذا كانت الجناية عمدا محضا، فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني. هل يحتاج هذا إلى دليل أن الدية في مال الجاني، أو أن هذا على وفق القواعد لا يحتاج إلى استدلال؟ ها، ما يحتاج أبدا، ما يحتاج. أي شيء على وفق القواعد فإن الفقهاء لا يحرصون، لا يدققون كثيرا في الاستدلال له، ما دام على وفق القواعد. وهذه فائدة مهمة لك جدا في بنائك الفقهي، كل مسألة مضطردة مع القواعد تشهد لها الأصول العامة، القواعد كذا، هذه لا يحتاج للتكلف في الاستدلال لها، هذا منهج عامة الفقهاء المتقدمين على ذلك. أما المسائل التي ليست على وفق القواعد 100% أو على خلاف القواعد، فهذه التي تحتاج إلى استدلال، هذه التي تحتاج إلى استدلال. وهذه الفائدة إذا ضبطتها واستفدت منها جيدا فإنك تفهم كثير جدا من كلام العلماء المتقدمين في الفقه. تجد بعض المسائل يقول بها جمهور الفقهاء، تبحث عن دليل ما تجد، لا تجد دليلا نصيا، لكن كل القواعد والأصول تشهد لذلك. القواعد والأصول هذه ليست بدعة عند متأخر الفقهاء هم ابتدعوها، لا، هذه كانت مستعملة عند الصحابة والتابعين بكثرة، وهذا وافر جدا في كلامهم، لكنهم لا يعبرون عنها هذا التعبير. نعم فيه أخطاء لبعض الفقهاء في التوسع في هذا، هذا صحيح، لكن كاستعمال أصل هذا لابد أن تعرف أنه أصل منضبط. قال فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، هذا هو الأصل. قال وأرشى الجناية على الجاني. قال وإنما خولف في العاقلة، الآن هو يقول إنه يجب على نفس الشخص، زين، فيفترض أنك سألته سؤالا فقلت ألن تقول في العمد الدية على الجاني، لماذا إذن تقول في غير العمد أن الدية تكون على العاقلة؟ قال وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف. يقول العامد ليس له عذر حتى يستحق التخفيف، نقول العاقلة تحمل معه. قال ودية إيش قال؟ وتكون حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات. قال: ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته، عاقلة الجاني، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. هذا الحديث فيه قتل عمد ولا شبه عمد ولا خطأ؟ عمد شبه عمد. هذا عمد على الامرأة يمكن شبه عمد على الجنين. لا، هذه رمتها بحجر، رمتها بحجر. ها، هو مصنف في شبه العمد، مصنف في شبه العمد، لأنه قد تقدم لك أن من الأحجار ما يكون قاتلا في الأساس، فهذا يكون عمدا، هذا يكون عمدا. وإذا كان ليس قاتلا في الأساس فهذا يجعل إيش؟ يجعل من شبه العمد. طيب، إذن هذا في شبه العمد، أن الدية على العاقلة. لكن المصنف إيش يقول؟ يقول: ودية شبه العمد والخطأ أيضا، والخطأ العاقل. فمن أين جاء بالخطأ؟ نقول: إذا كان ذلك في شبه العمد ففي الخطأ، في الخطأ من باب أولى، في الخطأ من باب أولى. ولهذا أجمع العلماء على ذلك كما يقول ابن المنذر، أجمع العلماء على أن ودية الخطأ تكون على العاقلة. طيب، المصنف يذكر لك مسألة مهمة وتحتها فروع معاصرة. ما هذه المسألة؟ يقول: ومن دعا من يحفر له بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر. هذه مسألة المقاولات، مقاولات الأعمال. زين، تنادي شخص يعمل عندك في البيت، يعمل في الكهرباء، تحسن كهرباء، قال: نعم أنا خير كهربائي في هذه البلاد، تفضل يا خير كهربائي. عمل قليلا فأصابه تيار كهرباء فمات، هل عليك دية؟ نقول: لا، لا دية عليك، لا دية عليك. طيب، كذلك لو قال: أنا أحسن الحفر، أحسن كذا، فانهدم عليه البئر، نقول: لا، لا دية عليه. وكذلك لو قال واحد: أنا عندي مثلا ناطحة سحاب، أريد عمال يعملون، الساعة ب200 ريال، فجاءوه زرافات ووحدانا، فلما بدأوا بالعمل صار كل 3 أيام 4 أيام يسقط واحد من فوق في الناطحة يموت، إيش الحكم؟ نقول: لا دية على هذا الإنسان، لا دية على هذا الإنسان، إلا إذا ثبت أنه فرط في شيء. يعني مثلا الأشياء التي تجعل الصقالة هذه اللي يصعدون عليه، إذا كان هو فرط في ضبطها وما إلى ذلك فهذا باب آخر، لكن من جهة الأصل لا دية عليه. هذا كثير، هذا يحصل كثيرا في المشاريع الكبيرة، الناطحات سحاب كذا يحصل كثيرا. قيل لي عن أحد المشاريع: إن عدد الذين ماتوا فيه بعدد أيام بنائه. طبعا بالآلاف الذين يعملون، فيكون هذا عدد يعني قليل مقارنة بعدد العاملين. قال: وإن غصب حرا صغيرا، حرا صغيرا، هذان قيدان. والقيد الثالث أنه قال غصب حرا صغيرا، اكتب أو مجنونا. ما معنى غصبه؟ قال: أي حبسه عن أهله، هذا هو المعنى، أي حبسه عن أهله. فنهشته حية، يعني حبسه عن أهله، جعله محبوسا عنده، فجاءت حية فنهشته فمات. أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء وفيها رعد شديد، فيها رعد شديد، قالوا الجوهري، فمات. إيش الحكم؟ قال: وجبت الدية، وجبت الدية. لماذا؟ لأنه لما حبسه، هذا صغير يضعف عن الهرب، ويضعف عن المدافع، يضعف عن الهرب عن الصاعقة، ويضعف عن مدافعة الحية. لاحظ، ولو لم يربطه، ما دام أنه صغير ومجنون لا يحسن ذلك. قال: أو مات بمرض، أو مات بمرض، اكتب أو فجأة. قال: وجبت الدية، وجبت الدية، جزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي وصححه في التصحيح. يقول إنه إذا مات بمرض، هذا الطفل الصغير المحبوس مات بمرض، إيش الحكم؟ يقول: تجب الدية، تجب الدية. لماذا تجب الدية؟ لا أدري الحقيقة ما وجه ذلك، لكن ربما أنه لأنه يعني في الأصل فيه نوع اعتداء، في الأصل في نوع اعتداء، أو لأنه حبسه عن العلاج مثلا، ربما، لا أدري. قال: وعنه لا دية عليه، وعنه لا دية عليه. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي الراجحة في المذهب. قالوا عنه لا دية عليه. نقله أبو الصقر. أبو الصقر هذا أحد الرواة عن الإمام أحمد، أبو الصقر الوراق، وجزم بها في المنور وغيره، هكذا نقول وغيره، أي وجزم بها غيره، وقدمها في المحرر وغيره. من صاحب المحرر؟ من صاحب المحرر؟ بن عبد الهادي؟ لا، ثاني. المجد، المجد بن تيمية، جد شيخ الإسلام، قال في شرح المنتهى على الأصح. من صاحب شرح المنتهى؟ لا، البهوتي هو الذي كتب لنا هذا، البهوتي هو الذي كتب لنا هذا، فلا يقول عن نفسه قال في شرح المنتهى. ابن النجار، ابن النجار قال في شرح المنتهى على الأصح، وجزم بها في التنقيح وتبعه في المنتهى والإقناع. لماذا يعني يقول لا دية عليه إذا مات بمرض؟ في المشهور في المذهب ليس عليه دية. لماذا؟ ما الفرق بين هذه الصورة وصورة إذا نهشته حية وأصابته صاعقة؟ ها؟ يقول نهش الحية إصابة الصاعقة هذا مرتبط بالحبس في المكان، وأما المرض فقد يصيبه المرض هنا وقد يصيبه في أي مكان، ولو تحرك ما هذا لا يؤثر. مسألة محتملة، مسألة محتملة هذه. قال أو غل حرا مكلفا وقيده. غل حرا مكلفا، لابد يكون حر مكلف. طيب، ولابد أن يغله وأن يقيده. غله، الغل، الغل هو الطوق من الحديد الذي يجعل في العنق، طوق من الحديد يجعل في العنق فلا يستطيع أن يتحرك. وقيده، القيود تكون بالرجل، القيد يكون بالرجل، فهذا قيد يعني جعله في شيء في الرقبة وفي شيء في الرجل فلا يستطيع، لا يستطيع الحراك. قال وقيده، فمات بالصاعقة أو الحية، مات بالصاعقة أو الحية، إيش الحكم؟ ها؟ قال وجبت الدية. يقول إنه إذا فعل ذلك فمات بالصاعقة والحية فإنها تجب إيش؟ تجب الدية. لماذا تجب الدية في هذه الصورة؟ قال لأنه هلك في حال تعدي بحبس عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه. يقول ما دام قيده كل هذا التقييد وغله فإنه لا يستطيع أن، لا يستطيع أن يتحرك، ولا لا يستطيع يتحرك فيهرب عن الصاعقة، ولا أن يدافع عن نفسه بالنسبة، بالنسبة للحية. المدافع عن نفسه بالنسبة للحية هذه واضحة، لكن الهرب في الصاعقة ما أدري هل يعني لو كان خارجا هل يستطيع، يعني هل في وقت يمدي يهرب؟ يعني ما أدري، ما أدري، رأى علامات بدايات الصواعق وكذا أنه يبتعد، يحتمل، يحتمل هذا، نعم يحتمل هذا. طيب سؤال، ماذا لو كان غير مكلل، لو كان غير حر، لو كان غير حر فما الحكم؟ نقول إذا كان غير حر كأنه غصب سيارة ثم احترقت عنده، كأنه غصب دابة ثم هلكت عنده، فإنه يضمن ذلك، يضمن ذلك. وأما إذا واضح من الكلام أنه إذا غله فقط أو قيده فقط فإنه لم يقطع عنه المدافع عن نفسه، لم يقطع عنه المدافع عن نفسه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.